بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أهم ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني يعني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا وقالت لأختي قصي أبصرت به عن جنب وهم لا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت فقالت هل أدلكم على

فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا ما نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا وأتبرناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة